لمن نشكو مآسينا؟ لمن نشكو مآسينا؟ ومن تراه يصغي لمآسينا؟ من أتتني في سكون الليل أطياف لماضينا، وراحت تنتر الأشواق والذكرى أفانينا. أما كنا في جوف الليل رهبانا مصلينا، وفرسانا إذا ما قد دعا للموت داعينا؟ أين هذه المعاني؟ وأين هذه الذكريات؟ وأين هذه البطولات؟ وأين هذه الرجولة؟ إلى متى هذا السكوت؟ أو ما ترون هذا الجبروت؟ أو ما ترون أطفالا يموتون؟ أما ترون شيوخا يموتون؟ أو ما ترون نساء يموتون؟ فمن سيحرك ساكنا؟ ومن سينصر أهلنا؟ ومن سيقف معهم؟ هل هانت عليهم هذه الدماء؟ هل هانت عليهم هذه الدماء؟ ولكن صبرا، فإن الصبر ميعاد الرجال. صبرا فإن الصبر ميعاد الرجال. صبرا رغم الفقد، صبرا رغم الجوع ورغم التشريد، صبرا رغم كل هذه المآسي، فإن الصبر ميعاد الرجال بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. حسبهم أن الله معهم، حسبهم أن العالم كله تخلى عنهم، حسبهم أن القريب والبعيد قد باعهم، لكن الله لن يتركهم، فهو معهم وسينصرهم ولو بعد حين. ولكن 90 يوما من الحرب، اليوم 90 من الحرب، 90 يوما من الألم، 90 يوما من التشريد، 90 يوما من الفقد، 90 يوما من الجوع، 90 يوما من الألم. لمن نخطب؟ لمن نصرخ؟ 90 يوما من الخطب ما حركت في المسلمين ساكنا، 90 يوما من الصراخ، 90 يوما من الألم ما حركت في المسلمين ساكنا. والله لو أننا صرخنا بصخر لتحرك من جوانبه، والله لو أن أهل غزة صرخوا لصخر لتحرك من جوانبه. لمن نخطب ولمن نصرخ؟ لا بارك الله فينا وأطفال غزة يموتون، لا بارك الله فينا ونساء غزة تقطع أوصالهن ليل نهار، لا بارك الله فينا وأطفال غزة يجوعون ليلا ونهارا. لا سامحنا الله إن نسينا، لا سامحنا الله إن تناسينا، لا سامحنا الله إن اعتدنا هذه المشاهد، لا سامحنا الله إن تخاذلنا، لا سامحنا الله إن نمنا على جراحهم. غدا سيقفون أمام الله، وسيكون غدا سيقفون أمام الله، وسيكون خصم هؤلاء الحكام تلك الطفلة التي صرخ عليها جدها بأنها روح الروح. ستقف يوم القيامة وستكون خصم لهؤلاء الحكام. خصمكم أيها الحكام هم أطفال غزة، خصمكم يا من تناسيتم وعدتم إلى حياتكم الطبيعية وتناسيتم غزة، خصمكم هؤلاء الأطفال الصغار يوم القيامة. وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. رغم كل هذه الجراح ورغم كل هذه الآلام، لابد أن نعلم جيدا أننا نعيش في أرض الله، ولن يحدث في أرض الله إلا ما أراد الله. هم يريدون والله يريد والله يفعل ما يريد. هم أرادوا لغزة أن تدمر، وأراد الله لها الرفعة في العالم. أراد الله سبحانه وتعالى لغزة أن يرفع ذكرها في العالم. 90 يوما من الحرب، ماذا حقق الصهاينة غير القتل والدمار؟ لم يحققوا سوى قتل الأطفال والدمار. ولكن أبشركم أيها الكرام من عمق غزة ومن شوارع غزة أن غزة رغم هذا الجسد المنهك بالجراح والمتعب بالآلام والمتخن بالسهام، إلا أن غزة بخير بفضل الله عز وجل. لقد علموا جيدا أن غزة مقبرة لهم، كما كانت غزة مقبرة لكل الغزاة. هل تظنون أن الصهاينة هم أول من احتل فلسطين أو من استوطن في فلسطين؟ لقد مر على غزة من المحتلين بعدد شعر رؤوسنا، وكلهم ذهبوا وانصرفوا وانقلعوا، حتى قال آخر محتل عن غزة وهو يغادر من غزة، قال غزة غزاها البين، لأن غزة علمتهم وغزة ربتهم وعلمتهم دروس في العزة والإباء. ليس في هذا الزمن الذي ترون فيه المركافة التي تتجاوز 3 مليون دولار يطيح بها شاب عمره 20 سنة يحمل قذيفة لا تتجاوز 50 دولار، لا، ليس هنا فقط، إنما غزة تاريخ من البطولات. والذي يسلي هذه القلوب الجريحة على ما يحدث في غزة أن غزة كانت وما زالت عصية. لقد احتلت غزة حتى عام 2005، وكان الاحتلال في كل شوارع غزة، وكنت يومها صغيرا في شوارع غزة، وكنت أرى الجنود ومراكز الشرطة كلها لهم، وهم يسيرون في الشوارع يخطفون أبي ويضربون أخي ويعتقلون أقاربي، وما نستطيع أن نصنع لهم شيئا سوى أن غزة كانت تملك مسدس واحد يومها، كان هذا المسدس يطوف كل شوارع غزة، مسدس واحد. غزة التي اليوم تضرب تل أبيب وترسل صواريخها نحو القدس نيابة عن الجبناء، نيابة عن الجبناء، ولا أستثني منهم أحدا. وقف شارون وقال قولته المشهورة وهو في غزة، قال بإمكاني أن أتخلى عن تل أبيب. وتعرفون تل أبيب ماذا تعني لي شارون وماذا تعني لإسرائيل؟ فهي العاصمة الإدارية والاقتصادية لإسرائيل، وهي بالمناسبة هم أطلقوا عليها تل أبيب، ولكن هي أرضنا واسمها تل الربيع حتى لا تغيب الأسامي عنا. فتل أبيب هم اخترعوا هذا الاسم، ولكن نحن نعلم أنها تل الربيع، وسنعود إلى تل الربيع قريبا بإذن الله. وقف شارون وقال بإمكاني أن أتخلى عن تل أبيب، ولكن ليس بإمكاني أن أتخلى عن غزة. مر على تصريحه هذا شهر واحد، وخرج شارون من غزة وسحب جنوده ومستوطنيه من غزة تحت ضربات المقاومة. ومن عام 2005 حتى هذه الحرب لم يدخل إلى غزة جندي إسرائيلي واحد، حتى دخولهم البر الأخير هذا، لولا تواطؤ العرب ولولا معونات أمريكا والله ما استطاعوا أن يدخلوا شبر واحد. ولكننا خذلنا بليل بهيم، ولكننا خذلنا في ليل بهيم. لهذا أطمئنكم أن الفرج قريب والنصر قريب بإذن الله سبحانه وتعالى. ولكن الواجب علينا أيها الكرام، وأختم بهذه الكلمات، ألا نتناسى وألا نعتاد هذه المشاهد وألا تمر علينا مرور الكرام. بعضنا ظن أن أمد الحرب قد طال، وهذا الذي قاله نتنياهو، قال إن من أعظم الأسباب التي جعلتنا نطيل أمد هذه المعركة هو التراجع الشعبي تجاه غزة. كلامه يؤلم، وكلامه يجرح من كان في قلبه إيمان أو إسلام. نعم صدق وهو الكذوب. قال إن الذي جعلنا نطيل أمد المعركة في غزة هو التراجع الشعبي، وهذه حقيقة، هذه حقيقة. دعونا من الحكام، اغسلوا أيديكم من هؤلاء، هؤلاء لن ينفعوكم بشيء، هم لم ينفعوا شعوبهم حتى ينفعوا فلسطين. وتظنون أن من باع إدلب سيشتري غزة؟ أتظنون أن من باع حلب سيشتري غزة؟ أتظنون أن من باع دمشق سيشتري غزة؟ أتظنون أن من خان القضية السورية سيستيقظ اليوم من النوم حتى ينصر القضية الفلسطينية؟ فكلهم جبناء، نحو سوريا أو نحو غزة كلهم جبناء. ولكن نحن كشعوب، ما هذا الصمت المريب؟ ما هذا الصمت المريب للشعوب العربية؟ ما هذا الصمت الذي نحن اليوم نقف ونحن عاجزون في غزة كأبناء غزة؟ أين خروج الناس في المظاهرات، خروج الناس في المسيرات، أين خروج الناس على الحدود؟ هل لأن المعركة أصبحت 90 يوما أصبح الأمر اعتيادي؟ والله الذي لا إله إلا هو، إن الذي يحصل الآن في شوارع غزة من قتل ومن تشريد هو أشد من الذي حصل في بداية الحرب. علينا ألا تحركنا الترندات التي نراها في كل حرب في بداية الحرب، إذا قام الناس قمنا، رأينا بعض الدموع والبكاء في غزة قمنا. هذه الحرب غير، أكثر من 10,000 طفل قتلوا في هذه الحرب، هذه ليست أي حرب، أكثر من 1,000,000 شخص نزحوا من شوارع غزة، هذه الحرب غير أيها الناس. فعلينا أيها الكرام أن نواصل الحديث عنها، أن نواصل النشر عنها، أن نواصل الدعاء لهم، وألا ننسى، وألا نقف حتى تقف الحرب. وإذا وقفت الحرب فإن فلسطين ما زالت محتلة، فجهادنا ماض إلى يوم الدين، جهادنا ماض إلى يوم الدين، وجهادنا مع اليهود لن يقف بإذن الله عز وجل. لهذا هم سيغادرون غزة، ولكن ليعلم اليهود أن حربنا معهم إلى يوم القيامة، إلى أن تحرر فلسطين. وإنما رأيناه من دماء الأطفال ومن أشلاء الأطفال سيبت في أرواحنا الثأر، ولا أحد يسألنا عن الرحمة بعد ذلك، لا يسألنا أحد عن الرحمة بعد ذلك مع هؤلاء الصهاينة. فبيننا وبينهم آلاف من الثأر، آلاف من القتل، آلاف من الدماء، وبيننا وبينهم الدماء في سبيل الله، بيننا وبينهم الجهاد في سبيل الله. ولن يوقفنا أحد عن جهاد الصهاينة كائن من كان، إما النصر وإما الشهادة بإذن الله. وما دماء صالح العاروري الذي اغتيل بالأمس إلا دليل على أننا نقدم القادة قبل الجند، ونجاهد في سبيل الله قيادات وجنود من أجل أن تبقى هذه الراية مرفوعة بإذن الله عز وجل. وغدا ستلتحم الرايات حتى يأتي النصر القريب بإذن الله عز وجل، وتجتمع كل هذه الشعوب في باحات المسجد الأقصى بإذن الله عز وجل. فما نحن في غزة ندافع عن أنفسنا فقط ولا عن حدودنا فقط، وإنما ندافع عن هذه الأمة. فوالله الذي لا إله إلا هو، لو خلص إلى أهل غزة واحتلت غزة، والله الذي لا إله إلا هو أن العاقبة بعد ذلك لعواصم الدول العربية كلها. لا تظنون أنهم يفكرون في غزة فقط، وإنما يعلمون أن الحصن المتين للعرب هم هي غزة، فإن سقطت غزة سقطت بعدها قلاع كثيرة. لهذا لن تسقط غزة بإذن الله، لأننا لا نريد للقاهرة أن تسقط، ولا نريد لبلادنا الأخرى أن تسقط. نعم، إذا سقطت غزة ستسقط قلاع كثيرة، لكن لن نسقط الراية بإذن الله. حتى وإن كانت السهام من العرب في ظهورنا، إلا أننا سنمضي لندافع عنهم رغم هذه الخيانة العظيمة.